لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والعتق بعينه مبدأ عليها، والمدبر في الصحة مبدأ على ما في الورثة، والعتق بعينه على ما في المرض من عتق وغيره، وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا، ومدبر الصحة مبدأ عليه. لفظ ومدبر الصحة مبدأ عليه أي على ماذا؟ على ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به، وهذا كرره المصنف من باب زيادة التوكيد. وقلنا أن هذا فيه ذكر مراتب التي يقدم فيها ما يوصى به، ما هو آكد من غيره، ولهم خلاف في بعض فروع هذه المسائل أو هذه الأمور، فمنهم ما يتفقون فيه ومنهم ما يخالفون، كما ذكر اتفقوا على التقديم في كاك الأسير الذي أوصى بفدائه، وقيل مدبر الصحة مقدم عليه، وقيل أن صداق المنكوحة في المرض مقدم، ثم الزكاة التي أوصى بها، ثم زكاة الفطر، ثم عتق الظهار، إلى غير ذلك من المسائل المذكورة في فروع المالكية. وإذا نظرنا وقارنا بين هذه الأقوال فهو ظاهر أنها محض اجتهاد، ويمكن أن نلخص أو نضع لهذا حوصلة، فنقول الميت إذا مات ترتبت على تركته حقوق وواجبات، فأول ذلك من الحقوق مرتبة، لابد تقدم الحقوق العينية أولا على اختلاف مراتبها. الحقوق العينية كل ما كان دينا معينا عليه لآخر فإنه يعطى ويخرج، ثم يجهز الميت، ثم يؤخذ من ماله لتجهيزه، وما يكلف من التجهيز من مؤنة الغسل والكفن والحمل للصلاة والدفن إن تطلب ذلك كلفة. ثم بعد ذلك الديون تقدم، الديون المترتبة عليه، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم إن ما يتبقى فإنه للتركة أي للورثة. فالديون العينية معينة، هذه وهذه وهذه، ويجهز بعد ذلك، ثم ما عليه من الديون تجاه الناس، ثم ما أوصى به، وإن كان في كتاب الله جل وعلا قدمت الوصية على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، لكن عند العمل الدين مقدم على الوصية، وإنما قدم الله جل وعلا الوصية على الدين. هاهنا من أمرين اثنين قال العلماء: الأول بيان أهمية الوصية القيام بها، الثاني تحذير الناس من التهاون فيها أو عنها، فيها أو عنها. بعد الوصية ما بقي فهو إرث وتركة يتقاسم فيها الورثة. فإذا يبدأ بالديون ماذا؟ العينية في قول جمهور العلماء، ثم تجهيز الميت، ثم الديون. الديون التي تقدم، لا بد أن نعرف أن الديون على قسمين: ما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق الناس. فالمالكية عندهم حق الله جل وعلا، عندهم تقدم الديون المعلقة بحق الناس على الديون المعلقة أو المتعلقة بحق الله. لما؟ قالوا لاتفاق الجميع على أن حق الله مبني على المسامحة، فالله عز وجل عفو غفور رحيم يصفح عن عباده يتجاوز عنه، أما حق العبد فمبني على المشاحة وأنه يطالب به، فتبرئت ذمة الميت أن نبادر إلى الديون المتعلقة بحق العباد فتقضى، ثم نأتي إلى ما تعلق بحق الله تبارك وتعالى. هذا هو مبنى مذهب المالكية، ومثلهم أيضا الأحناف، ومثلهم أيضا الأحناف يرون تقديم حق الآدم على حق الله تبارك وتعالى، ويرون سقوط حق الله لأنه يلزم فيه النية. قالوا حق الله لابد فيه من نية، وهذا الميت قد مات فلا يتصور لقيام نيته. نعم. أما الشافعية فيقدمون حق الله تعالى على الإطلاق، وأما الحنابلة فيقولون الديون تتساوى فلا يقدم هذا على هذا، وبالتالي يتحاصصون. إن استوعب الثلث جميع الديون فبها ونعمت، وإلا فيتحاصصون، أي يكون التقاسم بالنسبة. ثم الدين المتعلق بالآدمي قد يكون حال الصحة وقد يكون حال المرض، فيقدم ما كان حال الصحة على ما كان حال المرض عند الأحناف. أما جمهور العلماء فيرون أن هذا الدين سواء اعترف به حال صحته أو حال مرضه الذي مات فيه أو المرض الذي لم يمت فيه، فكل ذلك على السواء، الديون ديون الآدميين تتساوى، فإما أن يشملها الثلث وإما أن لا يشملها، فيتحاصصون بالنسب كما سيأتي بيانه. نعم. وبناء على هذا فالأقوى أن الوصية هي تطوع بمال، فلا ينبغي أن تقدم على الديون سواء ما تعلق بحق الله عز وجل أو تعلق بحق العباد، فالديون المتعلقة بحق الله وبحق العبد لا بد وأن تقدم على ماذا؟ على الوصية، تقدم على الوصية سواء فرط في سداد الدين أو لم يفرط، مثل الذي عليه زكاة أعوام إذا حضرته الوفاة جمع أبناءه قال أنا لا، هو لم يزكي 5 سنوات أو لم يفرط، نسي أو غفل أو ظن أنه في الطريقة الفلانية لا تلزمه زكاة، ففي كل الأحوال تقدم الديون على ماذا؟ الوصية، سواء فرط أو لا، وسواء اعترف بها أو لم يعترف يعني قبل ذلك، لأنها ديون فهي مقدمة على الوصية، مقدمة على الوصية، فبعد إنفاذ الديون يصار إلى الوصية ويخرج منها قدر الثلث. أما تقديم دين على دين فنحتاج للتقديم إلى الدليل، فإذا جئنا إلى الزكاة فالزكاة حق المال، الزكاة حق المال قال عليه الصلاة والسلام، فهي أقوى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، وقال ابن عمر في الأثر الموقوف عنه بسند صحيح كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق 7 أراضي، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز ولو كان تحت 7 أراضي مخزون يعني. فتقديم دين على دين يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، فالزكاة حق المال، فأقوى أن يقال فيها بماذا؟ بالتقديم. نعم. قال وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها، هذا القسم الثاني من ضيق الثلث. إذا ضاق الثلث وكان أصحاب الديون على مراتب قدم الآكد فالآكد. أما إذا ضاق الثلث على أصحاب الوصايا وهم متساوون في المرتبة فإنهم يتحاصصون كما ذكرنا. مثل له دين أو أوصى بماذا؟ بمال وجاوز الثلث، قال وإذا ضاق الثلث تحاصص أهل الوصايا التي لا تبديئة فيها. أوصى لفلان بخمسين وأوصى لآخر بخمسة وعشرين وأوصى لآخر بعشرة. الخمسين والخمسة وعشرين والعشرة كم؟ خمسة وثمانين. وهو ترك نفترض مئة وخمسين وثلث المئة وخمسين خمسين، فصار هذه الوصايا تعتبر ماذا؟ أكثر من الثلث، أكثر من الثلث. فكل واحد تؤخذ نسبته، نسبته بالنسبة لجميع المال، بالنسبة لجميع المال فيعطاه من الثلث. قال ترك 150، ما هو الثلث؟ الثلث 50. إذن الذي أوصى له بخمسين من 150 كم عنده؟ الثلث، نعطيه الثلث من الخمسين. ثلث الخمسين كم؟ 15 فاصل، لأن 15 في 3 16 فاصل 48 فاصل كذا، يعني 16 فاصل. اللي أعطانا 25، 25 بالنسبة ل 150 كم؟ هي نصف الثلث، يعني شحال؟ سدس. نعطيه سدس الخمسين، سدس الخمسين كم؟ 8 فاصل 8 في 6 48. هذا اللي وصلوا بعشرة، العشرة من 150 كم؟ جزء من 15، جزء من 15، فيعطى جزء من 15 من من من من الثلث من الخمسين. كم جزء من 15 من 50؟ 3. هذا هكذا تكون يعني التقسيم عليه، هكذا يكون في الجملة. طيب هذا معنى قوله وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها، يتحاصصون بالنسب كما يتحاصص أهل الدين كما ذكرنا، مثل ما يتحاصص أهل الدين على الغريم. إنسان يسألون المال فطالبوه بالمال وهم يطالبونه ب200 وهو عنده 100، فكل واحد نعطيه من 100 بحسب نسبته من 200. نعم. قال وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق. نعم، من عتق وغيره، من عتق وغيره، يعني أنه يجوز للموصي الذي أوصى أن يرجع عن وصيته مطلقا، سواء اشترط على نفسه الرجوع أو لم يشترط الرجوع. قال أوصى فلان يعطى كذا 1000 أو 10,000، فله أن يرجع عن هذه الوصية قبل وفاته. قال كنت أوصيت بكذا وقد أبطلتها. لو قال فلان يعطى 50,000 وشرطي أني لا أتراجع، فله أن يتراجع لأنه غير لازم له. وهذا لا ليس من الهبة، ليست من الهبة. الفرق بين الهبة والوصية أن الهبة تمليك حال الحياة، فقال العائد في هيبته كالكلب يعود فقيه. وأما الوصية فتمليك معلق على الموت، فلا بد من الضبط الفرق هذا، وفرق مؤثر، وهو فرق مؤثر، وهو فرق مؤثر. نعم. وعلى هذا جرى العمل. نعم، هذا الذي قال هو الأقوى. وجاء في الأثر عن عمر بن الخطاب أنه قال يخير الرجل ما شاء من وصيته، أو قال يتخير الرجل ما شاء من وصيته. هذا رواه البيهقي معلقا ووصله الدارمي. وفي أثر رواه الدارمي أيضا بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث، حدث موتي قبل أن أغير وصيتي هذه. يكتب الرجل وصية إن حدث بي حدث موت قبل أن يغير الوصية. قالت عائشة فهذا يدل على أن يجوز له أن يغير الوصية، أن يغير الوصية. وقد نقل الإجماع على هذا ابن المنذر وابن القطان رحمة الله تعالى على الجميع، أي جواز تغيير أو الرجوع عن ماذا؟ عن الوصية، أو الرجوع عن الوصية. وكذلك نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن حزم، ونقل شيخ الإسلام تيمية وابن حزم الاتفاق على ذلك، إلا مسألة العتق، العتق المدبر الذي سيأتي، فهذا فيه خلاف هل يمكن أن يرجع أو لا يرجع. وأكثر أهل العلم على جواز الرجوع، ولهذا قال وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره، من عتق وغيره. نعم. ومن رجوعه عن الوصية أيضا أن يبيع الشيء الذي أوصى به، أوصى لفلان بسيارة قبل موته باعها، فببيعه لهذه السيارة يكون قد رجع عن الوصية، أو وهبها لابنه أو لآخر فبالهبة يكون قد رجع عن الوصية، أو تصدق بها، أو تصدق بها. وأيضا نقل الإجماع على هذا ابن المنذر وابن القطان رحمة الله تعالى على الجميع، والله أعلم. انتهى الكلام على الوصية، وهذا في الجملة يعني أصول المسائل. قال والتدبير، الكلام على المدبر، انتقل ليتكلم على المدبر. وفيه مناسبة بين الكلام الوصية والكلام المدبر، فيه مناسبة بينهما، والمناسبة هي الشبه الموجود بينهما، لأن كل منهما قربة يرجى منها الثواب، وهي معلقة بما بعد الموت، معلقة بما بعد الموت. فالوصية تكون في الأموال والأمور العينية، إذا مات يعطى لفلان كذا وكذا وكذا. أما المدبر والتدبير فهو تعليق عتق العبد بموت صاحبه، فقاربت التدبير الوصية. ولهذا الشافعي عنده الوصية والتدبير شيء واحد، ما في فرق بين الوصية والتدبير، فالأحكام المنزلة على الوصية تنزل على التدبير وتنزل على المدبر، خلافا للمالكية مثلا والأحناف وغيرهم، فيرون بينهما فرقا. نعم. والتدبير والمدبر اسم مفعول مأخوذ من الدبر أو الدبر، وهو خلاف القبول، ويقال للأمر لآخر الأمر دبر، ويقال دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته، إذا أعتقه بعد موته. قال حافظ بن حجر رحمه الله المدبر الذي علق مالكه عتقه بموته، أي بموت المالك يعني، وسمي بذلك لأن الموت دبر الحياة أي آخر الحياة، أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته، أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته، فأما أمر دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما أمر آخرته فبتحصيل ثواب العتق، فبتحصيل ثواب العتق. فهذا سبب تسميته بالمدبر. وأما التعريف فندخل تعريف التدبير وتعريف المدبر. فالتدبير هو المصدر، دبر يدبر تدبيرا، والمدبر هو اسم المفعول الذي يوقع عليه التدبير. نعم، التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، وتعريفه عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم. عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. أو يقال عتق معلق على الموت على غير وصية. أو يقال تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموت لا على وصية، لا على وصية. هذا التدبير سيأتي ذكره تعريف المدبر إن شاء الله تعالى في درس لاحق. طيب، في سؤال هنا. كيف يزكي المال الذي تدينه على شخص؟ إذا كان لك دين على آخر، إذا كان هذا الإنسان موسر ويعطيك المال، إذا قال أعطيني مالي لأزكي عليه، قال أعطيك، فهنا تزكي عليه سواء قبض أو لم تقبض، لأنه في حكم المقبوض. أما إذا كان موسر ولكن يماطل، أو كان معسرا لا يعطيك، فهنا لا تزكيه لأنه غير مقبوض، وتنتظر حتى تقبضه، فإذا قبضته زكيت عنه لسنة واحدة في قول أكثر أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.